خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. كل على احلى سميات راديو الالعاب في الدنيا كلها. النهارده الحد وده معدى مع ازعرينا. اخباركم ايه من الحد اللي فات؟ اتمنى يكون كان اسبوع لطيف وحلو عليكم وحققتوا فيه كل اللي عايزينه. انا ياسمين الامين معاكم من دلوقتي ولمده ساعه علشان نشهيص الشهايص ونظبط التظبيط ونشبرق الشبارق ونشغلل الشخاليل ونتبسط بالازعرينا. بفكركم تقدروا تبعتولي من الأغاني الشعبية اللي عايزين تسمعوها في مسج على البيج بتاعتنا على فيسبوك، وهي القلعة راديو بالإنجليش أو راديو القلعة بالعربي، وعن طريق البيج كمان تقدروا توصلوا الأكاونت صراحة وتبعتوا لنا الأغاني اللي عايزينها أو تعليقكم على الحلقات بتاعتنا بمنتهى الخصوصية. بفكركم اللي طالب أغنية شعبي يكتب في آخر المسج بتاعته سواء على الصراحة أو على البيج، على المسجات بتاعت البيج هاشتاج أزعرينا. يلا ندخل في مود الشعبي ونرجع نشوف موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن ايه. يا رب تكون الاغاني اللي احنا بنشغلها لكم دي بتعجبكم وبتدخلكم في المود بتاع الشعبي. موضوع حلقتنا النهارده هو عن الفرح ولمة العيلة والمعارف والحبايب حوالين العريس والعروسة. فرحة كبيرة وسعادة على وش كل الناس اللي بتبقى موجودة، بس تفاصيله اختلفت بقى من زمان لدلوقتي. يعني انا بشوف الافراح زمان كانت اهدى كتير قوي من دلوقتي، وما فيهاش كميه التكاليف وكميه الحاجات اللي بتحصل قبل الفرح وبعد الفرح زي ما بتحصل اليومين دول. قولوا لي كده لما بتشوفوا فرح بهبهاتكم ومهمهاتكم بتبقى احساسكم ايه؟ يعني بتحسوا ان هم ايه اللي هم كانوا بيعملوه ده، ولا بتحسوا الله الفرح كان راقي وحلو وكده وبتاع؟ ابعتوا لي كده وقولوا لي رايكم في حكايه الافراح دي لحد ما نقول لكم كده عقبال عندكم. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نشوف تفاصيل اكتر عن الفرح ما بين زمان ودلوقتي.

دخلت انا قوي في مود الفرح بقى، اللي هو ايه يلا بقى عايز احضر فرح. معرفش. الفرح تفاصيله كتيرة قوي، في تجهيزات وتحضيرات من قبل الفرح، في تحضيرات بتبقى للفرح نفسه، وفي بتبقى بعد الفرح. حوار يعني، الموضوع مش سهل خالص. الفرح بيبقى فيه الاغاني، وبيبقى زغريت، والمكان الفرح نفسه هيتعمل فين، و المخاطر اللي اصلا بتحصل في الفرح برضو اختلفت من زمان لدلوقتي. الرقص نفسه والمزيكا نفسها، كل حاجة، حتى الاكل وعدد المعازيم. يعني زمان لو جينا نشوف الافراح القديمة اللي كانت بتعمل في الثمانينات والتسعينات، بنلاقي ان الفرح بيبقى في بيت اهل العروسة، الشقة اللي فجأة بتفتح على الجيران والسطح والشارع. السطح غالبا بيبقى مثلا عليه اكل للمعازيم، شقة الجيران دي بتبقى فيها شوية كراسي زيادة علشان الشقة بتاعت العروسة نفسها، بيبقى فيها الكوشة بتاعت العروسة، بيبقى فيها مزيكا شرقي وغالبا رقاصة. تحت البيت بيبقى فيه صيون كبير وكهارب وأنوار وأعلام، وجايبين برضو فرقة تانية غالبا كانت زمان كانت بتبقى فرقة حسب الله، دي فرقة اندثرت جدا دلوقتي، كانت المزيكا بتاعتهم جميلة حقيقي. وانا بشوف المشهد ده دايما متجسد في فيلم ام العروسه. انا بحس ان الفيلم ده مش مجرد فيلم سينمائي، لا ده فيلم وثائقي، يعني بيسجل كل حاجه حصلت في الزمن ده في الوقت ده. دي كانت الافراح بتاعه زمان، حتى اغاني الافراح بتاعه زمان كانت مختلفه. بس هقول لكم الفرق ما بين اغاني زمان واغاني دلوقتي لما نطلع نسمع الاغنيه دي من الزمن الجميل. الخطوة معاك فيها كم غنوة ما فيهمش غنوة ما هيش حلوة الخطوة معاك فيها كم غنوة ما فيهمش غنوة ما هيش حلوة لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ما هيش ماشية لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ما هيش ماشية دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا ميت طبال دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا ميت طبال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وإنت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وانت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية وتناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو القلعة. حياتنا مليانة بكل حاجة وعكسها، بس انت اللي تقدر تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم، وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا وإيه اللي خيالك لسه شايله وإيه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجة ممدوح كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو القلعة. أغاني الفرح اللي فجأة اتقلبت وتشقلبت وتحولت من أغاني جميلة وليها إيه، الأغاني القديمة برضو بتاعت اللي فرح كانت ليها طعم كده، معرفش يعني في محتوى مش كله تنطيط وتشقلبة وخلاص. حتى الرقص كان رقص شرقي، رقاصة ترقص رقص شرقي مش الدربكة والشقلبة اللي حصلت دلوقتي. يعني من ضمن أغاني اللي كانت بتتقدم زمان الأغنية بتاعت الدلع يا عريس يا أبو لسانين. أنا لحد دلوقتي مش لاقي حد بيقدم الأغنية دي تاني، أنا كنت بحب الأغنية دي جدا بتاعت ليلى نظمي. وأغاني كمان حلو بتاع ما تزوقيني يا ماما بتاعت مها صبري، مبروك عليك يا معجباني بتاعت شريفة فاضل، قولي المأذون البلد بتاعت محمد رشدي. لا أغاني كانت حلوة. والأغنية المشهورة جدا بتاعت زغروتة حلوة رنت في بيتنا، الأغنية دي اندثرت كلها ما بقاش فيها غير أغنية واحدة بتاعت يا دبلة الخطوبة بتاعت الخطوبة. يعني ايه تقريبا هما ملقوش بديل عن الأغنية دي دلوقتي، فقرروا ان هما الأغنية دي الوحيدة اللي يحتفظوا بيها من الزمن اللي فات. بس على فكرة في أغاني والله حلوة جدا، يعني أغنية الدلع يا عريس دي أنا نفسي حد يعملها تاني ويطلعها، لأن أنا فعلا بحب الأغنية دي أوي. بس برضو من ضمن الأغاني بتاعت زمان برضو كنت بحس إن فيها برضو يعني إيه حاجات كده غريبة. يعني عندك الأغنية اللي هي اللي إحنا هنشغلها لكم دلوقتي بتاعت متزوقيني يا ماما، بس إحنا هنسمعها لكم بصوت شادية حسني مش بصوت مش صوت مها صبري. في حتة في الأغنية بتقولها سمع يا ماما الناس بترقص علشاني، مش عارفة ماما بتسمع الناس اللي بترقص ازاي، يعني كانت لازم تقولها في الحتة دي شايفة مش سمع، يعني مفيش مشكلة انها تكرر، مفيش مشكلة اطلاقا انها تكرر كلمة شايفة مرتين ولا تقول لها سمع الناس بتروس على سنين، يعني غريبه غريبه. بس كانت اغاني جميله. ما تيجوا نسمع ذوقين يا ماما ونرجع تاني، يلا بينا. اصلا الفرح وقد ايه الفرح عمال يتشقلب ويتحول من سنه للتانيه. كل سنه بيطلع فيها تقليعه جديده. افراح دلوقتي بقى فيها كميه يعني تكليف، فيها تكليف كتير، يعني مش تكليف مادي، لا يعني دربكه كتير كده بتحصل قبل الفرح. دلوقتي ناس بتعمل فوتو سيشن وحنة للخطوبة، ترجع تعمل فوتو سيشن تاني قبل الفرح وحنة برضو، والحنة برضو ما بقتش بسيطة زي زمان. يعني احنا فاكرة كده من يجي 10 سنين كانت الحنة عبارة عن ان احنا ايه، بنجيب شوية اغاني بنشغلها على كمبيوتر ولا على سماعة صوتها حلو بس عندنا، ونلم شوية بنات اصحابنا وحبايبنا ومعرفش ايه وبس، شكرا على كده. لا، الموضوع اختلف بقى دلوقتي جدا. بقى ايه بقى؟ لا ده الحنة دي بنجيب لها حد مخصوص يجي يقعد يعمل فقرات يعني، بس احنا بنقوم متفرجين مش بنزيط ونهيس وكده. والفرح نفسه كمان اختلف. من فترة كده كان منتشر قوي بوست على الفيسبوك، هي فكرة ان زمان كان في رقاصة في الفرح، دلوقتي العروسة بقت هي الرقاصة. ما عجبنيش البوست، بس يعني دي حرية شخصية لكل واحد، في ناس مش بترقص في ناس بترقص، وده تعبير عن الانبساط. انا ما بحكمش على حد ان هو لما بيرقص في فرح وده كده يبقى مش مهذب يعني، بس هو في تعبير في الاول وفي الاخر تعبير عن الانبساط. ده غير اصلا ان الرقاصه دلوقتي بقت نادره جدا ومش بيجيبها اي حد. الرقاصه دلوقتي بقت بتاخد كتير، يعني الست بتبذل مجهود الست بتبذل مجهود وبتشقى وبتتعب، وده مصدر رزق بالنسبه لها. ويعني لا، الرقاصه دلوقتي مش بتيجي في كل الافراح، انا يعني بتيجي في افراح المعلمين الكبار بقى، بتيجي في فرح يعني مش كل الزباط بس فرح الزباط بتيجي او وكده. يعني كمان مكان الفرح نفسه اختلف. احنا لسه بنقول في الفكرة اللي فاتت ان الفرح كان بيبقى في بيت العروسة، دلوقتي الفرح انا بقعد ادور والف في قاعات البلد كلها، يعني الناس اللي بتبقى من محافظات بتبقى عايزة غالبا تعمل في القاهرة وتبهدل كل الناس معاها هناك، لانه الاماكن اللي موجودة في محافظتي مش بتبقى كويسة او حلوة كفاية. لا، مش هندور على مكان مفتوح علشان الدنيا تبقى حر او برد، بندور على قاعات مقفولة وعدد معين. انت هتجيب 150 واحد بس وانا هجيب 150 واحد بس عشان القاعة بتشيل ماكسيمم 300. لا، زمان ما كانش في الكلام ده برضو. وحتى اكل الفرح نفسه، يعني اكل الفرح دلوقتي كله بقى جاهز طبعا المكان اللي انا بعمل فيه، او لو انا بزود حاجة بزود برضو بجيب حاجة جاهزة. لا، زمان كان الفرح جوه البيت، يعني جوه البيت بتاع العروسة، والاهلها هم اللي عاملين الاكل اللي بيتقدم للمعازيم، ده مش جايبينه جاهز. ويعني كان حاجة فيها روح شوية عن دلوقتي. أنا بحس إن زمان كانت الحاجة اللي الواحد عموما يعني في المطلق الحاجة اللي الواحد بيعملها بنفسه بيبقى فيها روح وبيتبسط بنتيجتها في الآخر، بس دلوقتي بقى كل حاجة جاهزة في جاهزة، ويعني بنتبسط وكل حاجة بس يعني فلوس مش أكتر. تعالوا نطلع فاصل بقى ونسمع شوية أغاني كده ونشهيص ونظبط التظبيط ونشبرق الشبارق ونرجع تاني بعد الفاصل. لولاكي لولا لولا لولا لولاكي لولا لولا لولا لولاكي لولا لولا لولا لولاكي لولا لولا لولا. لولاكي

واللي قالوا النخلاوية داير الدنيا وأيامها تلمس نادي بنعلمها هنزع باسم الدخيلة والكمة ناس علامة وأي فرق تتحدى لو أخصد عارفة تماما الكل صوت نجهدى عالمسكة بنقسمة الفلو والدوني وشعر الخيل والناس مش هننيمة الدنيا بحالها تأسد لما احنا رجعنا وجينا الجنج اسلام عزت مثل عالم المدينة طب يلا لازم تحكم عليها من وجهة نظرك، جرب كده تشوفها من وجهة نظر صاحبها وازاي هو شايفها، مش يمكن تلاقيها تستاهل ومش محتاجة معلش وكبر وتافهة زي ما انت فاكر. اصل التفاصيل بتفرق مهما كانت بسيطة. هنكون معاكم في برنامج معاك على الخط، هنشوف مشكلتك وهنسمع وجهة نظرك، ومش بس كده وكمان هنشوف ازاي المفروض نواجهها ونعديها صح. معك على الخط مع أسماء طارق كل يوم سبت الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. رجعنا لكم بعد الفاصل وبعتولي الأغاني الشعبية اللي انتوا عايزين تسمعوها على البيج بتاعتنا اللي أنا لسه قلتلكم عليها اللي الألعاب راديو بالإنجليش أو راديو الألعاب العربي في مسجات أو على أكاونت صراحة بتاعنا عشان نلعبها لكم في الحلقة الجاية. وبمناسبة إن أزعلينا برنامج بيقدم الأغاني الشعبية، فأنا حابة أنتقم من كل حد انتقد البرنامج ده ومعجبوش. ليه بقى؟ لأن أنت أكيد أكيد أكيد عمرك ما رحت فرح ولقيت شغال أغاني مثلا حزينة، يعني أنت عمرك ما رحت فرح ولقيت الأغاني شعبي. الفرح مفهوش غير أغاني شعبي أصلا، الفرح من زمان لدلوقتي أغاني شعبي، من الثمانينات لحد اللحظة اللي احنا بنحكي فيها دي أغاني شعبي. أيا كان الأغاني اللي كانت موجودة في الفترة دي إيه، أو اللي كانت تعجب العريس والعروسة في الفترة دي إيه، واللي هي بيشغلوها في فرحهم، بس هي دايما أغنية شعبي. أنا مش فاهمة ليه الناس بتاخد الشعبي ده على جنب كده وتاخده كده اللي هو إيه ده يا أغني شعبي وإيه ده أنت بتسمع أغني شعبي. على فكرة عادي جدا، الأغنية الشعبي دي أحلى أغنية ممكن تخرج من أي مود، وهي أكتر أغنية هتقدر ترقص عليها، وهي أغاني الفرحة، هي معنى الفرحة. الشعبي معنى الفرحة زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت. فأنا في الحلقة دي قررت أن أنا أتكلم عن الفرح عشان أنتقم وأقول أن عمرك ما هتروح فرح إلا إذا كان فيه أغاني شعبي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، عشان طعمتك يا حلاوة نقيت لك الورد ناوة، وأنا جبت لك عقدين ياسمين وبرضو بتزيد في قساوة. الحلوة معايا وطير على الكوبرا. هاخد الحلوة معايا واطير على كوبري قصر النيل. هاخد الحلوة معايا اسافر كل وسع كده يتاخر. هاخد الحلوة معايا اسافر كل وسع كده يتاخر. اجيب كازوزة سكرة. لا مباشرها او تفاحة يا مقشرة. غزالة الدرب الأحمر واحدة واحدة عليا. غزالة الدرب الأحمر دلها بشوية دلها بشوية. اتمنى لكم اسبوع لطيف ان شاء الله وتقضوا ايام حلوه واسبوع يبقى ظريف ولطيف عليكم ويعدي بسرعه ويبقى مليان حاجات حلوه. اشوفكم الحد الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 8 على راديو القلعه. ما تنسوش الهاشتاج بتاعنا الازعرينا مملكه الشعبي. تصبحوا على خير. كليتك او شغلك هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض وكمان هنسمع شوية اغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. صبح ما يرى رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو الألعاب. عرسنا راجل جادع مهون النعين أمه ده ما بياكلش يا ناس غير من يدين أمه. خلاص قتلوا اللي هتلمه هينام بقى في حضن انا مش في حضن تابع كل أخبار راديو الألعاب من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو الألعاب العربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي.